الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إذن نبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكتاب الخامس أم السادس، مر معنا تعظيم العلم القواعد الأربع ثلاثة الأصول العقيدة الوسطية فضل الإسلام، إن هذا الكتاب السادس من كتاب مهمات العلم، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل البدء في شروح أبواب الكتاب، يعني نذكر كلمة عن هذا الكتاب، عن مؤلفه ومنهجه وموضوعه وشروحه. إذن المؤلف كما لا يخفى عليكم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1500 والمتوفى سنة 200 أي مات عن عمر تقريبا 91. طلب العلم في نجد ورحل إلى البصرة ودرس الحديث والفقه، وتأثر رحمه الله تعالى بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وكان رائدا من رواد العقيدة السلفية في عصر كثر فيه الشرك وزادت فيه غربة الدين حتى كاد ينقطع التوحيد من الجزيرة، لولا أن الله جل وعلا قضى بقدرته أنه لا يخلو زمان من قائم لله جل وعلا بحجة، فأرسله الله أو فجعله الله رحمه الله تعالى مجددا للقرن 12، فكان من مجدد هذه الأمة الذين نصر الله جل وعلا بهم الدين، وثمرات دعوته لا نزال يعني نقطف بركاتها إلى هذا اليوم. فلا تجد طالبا للتوحيد في بلد من البلدان إلا وقد تخرج بكتب الشيخ رحمه الله تعالى، وهو لم يأتي بدين جديد، لكن موافقة الأنبياء والمرسلين يشرف بها صاحبها، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، فعلى قدر اتباعك لدين المرسلين يعلي الله جل وعلا قدرك ويرفع في الخلق ذكرك، وأما من خالفت الأنبياء والمرسلين فهي سبب لهلاك العبد في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا لا يجهل أحد من المسلمين الشيخ، لكن من الذي يعرف خصوم الشيخ؟ قليل، إلا طلاب العلم الذين مارسوا هذا الأمر، لأن الله جل وعلا أعلى ذكره رحمه الله تعالى بما كان فيه من حب للتوحيد ونصرة لهذا الدين العظيم، فألف كتبا عظيمة وعديدة مختصرة سيمتها البارزة عدة أمور. أولا، أنه لم يؤلف أمورا لا يحتاجها الناس وفيها مؤلفات كثيرة، لا، بل ألف فيما يحتاجه الناس، ولهذا لم يؤلف كتبا كثيرة في ذاك الوقت في التفصيل في مسائل الأسماء والصفات والرد على الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك، وإنما ذلك النوع من التأليف غلب على القرون الأولى بعد انتشار البدع في الإسلام، لأن كان الغالب في ذاك الوقت هو الانحراف في باب الأسماء والصفات وفي باب النبوات وغير ذلك، وأما الانحراف في توحيد العبادة إنما طرأ فيما بعد، ولهذا قلت مؤلفات المتقدمين في هذا وكثر تنبيه المتأخرين على هذا الأمر. لماذا؟ لعموم البلوى بذلك. ولهذا العالم وطالب العلم ينبغي أن يؤلف فيما يحتاجه الناس، وكل على حسبه، ولا يؤلف ويكثر من المكرر. ولهذا إذا تكلم العلماء في شروط المؤلف قالوا وأن لا يؤلف مكررا وإلا هو يجدر جهد غيره، في كلام معروف في شروط التأليف. إذن الشيخ رحمه الله تعالى كتب فيما يحتاجه الناس، هذا أولا. وأعظم ما يحتاجه الناس هو تذكيرهم بتوحيد رب العالمين الذي من اتبعه ضمن الجنة ولو عصى، وضده الشرك الذي من تلبس به، ويعني الشرك الأكبر أن من تلبس به خالد في النار وإن صلى وصام وقام. فالشيخ نظر إلى الناس بعين الرحمة، وأن الناس هلكة ويهلكون واحدا تلو الآخر، ويموتون على غير دين الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فانبرى رحمه الله تعالى إلى التصنيف في هذا الباب، فجمع فيه المختصرات كالقواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وغيرها من الرسائل العظيمة. ومن أعظم ما ألف في هذا كتاب التوحيد. وهذا يجرنا إلى السمة الثانية من كتب الشيخ، وهي سمة السهولة في العبارة. يعني هو يؤلف فيما يحتاجه الناس، ثانيا يؤلف بعبارة سهلة، حتى قدح بعضهم وقال والشيخ لا يحسن التأليف، لأنك إذا قرأت وكأنك تقرأ لطالب علم صغير أو عامي، لأنك لا تجد في كلامه عبارات فصيحة يعني فيها شقشقة للكلام وسجع كسجع الكهان. هذا لم يكن الشيخ يحتاج هذا، بل كان يريد أن يفهم كلامه العامي فضلا عن طالب العلم. فمن نظر إلى هذا الأمر لا يبالي بمتانة العبارة، وإنما يهمه أن يفهم الخلق هذا. وهذا تجده في الحقيقة عند السلف، حتى قال من قال منهم وددت أن جسدي قرض بالمقاريض على أن لا يعصى الله جل وعلا معصية واحدة. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال اللهم إن كنت ستدخل هذه الأمة الجنة وجعلت أحدا لهم جميعا فداء فاجعلني لهذه الأمة فداء، رضي الله عنه. وهذا في الحقيقة غاية عظيمة من غايات أو درجة عظيمة من درجات النصح للخلق. ولهذا قال الفضيل بن عياض ما بلغ عندنا إلا بسلامة الصدر وطيب النفس والنصح للأمة، ذكره ابن رجب في شرح حديث الدين النصيح بلفظ مقارن. إذن هؤلاء ناصحون للأمة رحمهم الله تعالى. فعبارته سهلة، لأنه لا يريد رضا الخلق، إنما كان فيما يظهر عليه والله أعلم، وهذا ظاهر في انتشار كتبه، أنه كان يريد النصح للناس. الأمر الثالث أن كتبه إنما هي قائمة على الدليل من الكتاب والسنة، ويستأنس بكلام السلف وكلام الأئمة الذين جاءوا من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما وابن كثير وجماعة. إذن هذه السمة البارزة، ولهذا كتاب التوحيد منهجه هذا، الترجمة ثم الآية والحديث والأثر، وقليل كلام الشيخ. لماذا؟ لأنه من تمسك بالكتاب والسنة هو الناجي. والعلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الصراط اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد حصلت عن تابع عن صاحبه. هذا الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا الدين. والشيخ كان على هذا، ولهذا قيل كتاب التوحيد إنما هو وكأنه قطعة من صحيح البخاري. وآخر كتاب في كتاب البخاري ما هو؟ كتاب التوحيد. قالوا وكأن الشيخ أكمل كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فتجد أن البخاري مسلكه كيف؟ الآية الترجمة. ولهذا قال أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، تراجم البخاري هي فيها فقهه رحمه الله، ثم يأتي بالآية والحديث والأثر وغير ذلك. وهذا الكتاب هو على ذلك المنوال. واضح؟ سمات الكتاب في الحقيقة عديدة، وقد كتب العلماء كثيرا عن منهج الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ومنهجه العام في التأليف، ودراسات كثيرة في هذا، لكن ما ذكرت لكم هو في الحقيقة زبدتها وخلاصتها. دعوة الشيخ رحمه الله تأثر بها خلق كثير، فظهرت آثارها على جماعة من أهل العلم ممن نصر السنة، وإن كان في بعضهم شيء من النقص في أبواب أخرى، لكنهم على الأقل حاربوا الشرك والخرافة تأثرا بدعوة الشيخ، كمحمد رشيد رضا رحمه الله، والآلوسيين كمحمود شكري والنعمان وغير ذلك، ومنهم صديق حسن خان الذي كان في الهند. فلو قرأت كتابه الدين الخالص الذي تتبع فيه آيات التوحيد في 4 مجلدات تجد النقل كثير عن فتح المجيد، وهو لحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. محمد الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب تطهير، نعم، صاحب كتاب تطهير الأدران أو تطهير الجنان عن أدران، نعم، مع عنوان كتابه عن أدران الشرك والإلحاد، نسيت كتاب صديق حسن محمد الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. وكذلك الشوكاني، يعني تلميذ الصنعاني الشوكاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فصديق فالصنعاني تلميذه الشوكاني أيضا تأثر بدعوة الشيخ بل أكثر من الصنعاني، فألف كتبا كثيرة هي مبثوثة في مجموع رسائله الذي طبع مؤخرا في مجلدات كثيرة 12 أو أكثر، وهو المسمى بالفتح الرباني من فتاوى رسائل الشوكاني، منها شرح الصدور بتحريم رفع القبور، ومنها الدر النضيد في كلمة التوحيد، وغير ذلك من الرسائل العظيمة التي نصر فيها الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوطار التوحيد. وكل هذا في الحقيقة بعض ثمرات دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ثم أحفاده من بعده أخذوا هذا على عاتقهم، فكتبوا الكتب وحبروا المقالات وسطروا الردود في نصرة التوحيد أولا، ثانيا في الذب عن علماء السنة، ثالثا في نصرة العقيدة السلفية عامة، رابعا في الدعوة إلى اتباع الدليل ونبذ التقليد، وهذا سمة بارزة أيضا للشيخ، ولهذا سيعقد بابا في هذا في طاعة العلماء والأمراء، وسيذم التقليد بكلام عظيم يأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب. إذن الشيخ في الحقيقة جدد مفهوم دين الإسلام عامة، ولهذا مر معنا كتابه فضل الإسلام. فكتاب فضل الإسلام ما هو؟ هو كتاب منهجي أصل فيه إلى ضرورة اتباع الإسلام، وأنه لا يكفي الانتساب للإسلام هكذا، بل لا بد من اتباع الإسلام الخاص، وهو الإسلام الصافي الذي هو على السنة الصحيحة. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كما قلت لكم اشتهر وانتشر وصارت به الركبان. وأول شرح لهذا الكتاب هو شرح حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في شرحه المسمى تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، وهذا هو أول شرح. لكن هذا الكتاب لم يتمه مؤلفه رحمه الله تعالى، واخترمته المنية بعد أن قتل ظلما في عصر الدولة العثمانية، وكان رجلا عالما محدثا رحمه الله تعالى، ومات صغير السن. ومن قرأ كتابه تيسير العز الحميد يظن أنه يقرأ لعالم متقدم من شعة الاطلاع وكثرة النقول، لكنه يعني الأمر الذي شان الكتاب هو يعود إلى أمرين. الأمر الأول أنه لم يتم الكتاب واخترمته المنية قبل ذلك رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أنه ربما استطرد في النقول بطريقة قد ربما تخرج العبد عن، لا أقول المقصود، لكن يتشتت ذهن الطالب. فجاء ابن عمه وهو حفيد الشيخ أيضا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو المجدد الثاني وكان رجلا عالما عاقلا صاحب علم ولسان وبيان، فجاء إلى شرح ابن عمه وهذبه أولا وأتمه ثانيا، فجاء كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد أعظم وأول شرح تام لكتاب التوحيد. ولهذا العلماء إذا ذكروا كتاب التوحيد إنما يذكرونه مقترنا بشرحه الأم. ليش الأم؟ لأن كل الشروح التي جاءت بعده إنما هي راجعة إلى ذلك الشرح، وهو وإن كان راجع إلى تيسير العز الحميد، لكن تيسير العز الحميد لم يتم ووقف عند باب ما جاء في المصورين. واضح؟ إذن فتح المجيد هو أول وأوسع شرح، وهو أول عفوا شرح كامل لهذا الكتاب، أما أوسع لا، فجاءت شروح بعدها متوسعة. طيب، من شروح الكتاب التي لا يستغني عنها طالب علم كتاب ابن عتيق رحمه الله تعالى، وهو كتاب إبطال التنديد. هذا الكتاب كتاب عظيم، وهو شرح مختصر من فتح المجيد، لكن عليه لمسات عظيمة لا يستغني عنها طالب العلم. أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتاب آخر مختصر لكتاب التوحيد، أو شرح يعني شرح مختصر لكتاب التوحيد، سماه قرة عيون الموحدين، وهذا يصلح ليراجع به الطالب يعني المسائل على اختصار. أيضا من شروح كتاب التوحيد المشتهرة حاشية بن قاسم، وهي في الحقيقة كالاختصار لفتح المجيد. أيضا من شروح كتاب التوحيد، وهو في الحقيقة يعني لا يسمى شرحا بقدر ما هو بيان لمقاصد أبواب كتاب التوحيد، وهو كتاب القول السديد لعبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. وأيضا لا يفوتنا أن نذكر شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المسمى القول المفيد المطبوع في مجلدين، فهو تميز بميزات عظيمة، منها أنه لم يترك شيئا في الكتاب، لا الأدلة ولا كلام المؤلف ولا المسائل، وهذا نادر في شروح كتاب التوحيد. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع فيه بين علوم كثيرة، فجاء هذا الكتاب كالبستان يقطف منه الطالب ما شاء من الزهور. وأيضا شرح الشيخ صالح الفوزان المسمى إعانة المستفيد جيد، وشرح التمهيد للشيخ صالح الشيخ أيضا حسن، إلى غير ذلك من كتبي من شروح هذا الكتاب التي لا يعني يصعب حصرها. أيضا من الشروح التي تجد فيها دقة وتجد فيها تحريرا وتجد فيها قوة في استنباط مناسبات الأدلة لما يوافق ترجمة الكتاب، هو شرح شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى. شرحه محرر، لأن الشيخ يشرحه كل عام أكثر من مرة، وكل مرة يفتح الله جل وعلا عليه أمورا. ولهذا من قرأ شرح الشيخ صالح العصيمي فهم الكتاب فهما كاملا، فلا يترك دليلا إلا ويذكر ما الذي فيه يوافق الترجمة وما الذي في الترجمة يوافق كتاب التوحيد. ناهيك عن تخريج الأحاديث وبيان الصحيح من الذي لا يصح منها، فلا يستغني الطالب في الحقيقة عن شرح شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى. هذا الكتاب يا إخوة كما قلت له ميزات كثيرة. أولا كتاب أثري يعتمد على الأدلة، وهذا ذكرناه آنفا. ثانيا هذا الكتاب ذيله المؤلف بمسائل بعد كل باب، وهذه المسائل كان يسميها الشيخ عبد الله باطين رحمه الله تعالى فوائد كتاب التوحيد، وهي التي شرحها الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. ولشيخنا الشيخ بدر العتيبي سدده الله تعالى كتاب في شرح مسائل كتاب التوحيد، لعله يخرج قريبا إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر أن الشيخ ألف كتابه أصالة لتوحيد العبادة، ولكن الكتاب اشتمل على ما في توحيد الربوبية وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات تبعا لا أصالة. فهذا الكتاب يشمل أنواع التوحيد جميعا، ولكنه بالأساس في توحيد العبادة، لأن البلاء والخلاف إنما صار فيه، وفي أبواب على الأسماء والصفات وأبواب على الربوبية يأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانها. هذا الكتاب يعني ينقل بعض الإفادات عن أهل العلم، نقولات مختصرة لكنها مفيدة، ينبغي لنا إذا حفظنا كتاب التوحيد أن نحفظها، سيما بعض الكلمات من شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرها من العبارات الجميلة التي تفيد طالب العلم. هذا ما يتعلق بكتاب التوحيد كمدخل ومقدمة تفيدنا إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من شرح هذا الكتاب. أتريدون أن نكتفي هذا اليوم بهذه المقدمة ولا نبدأ الباب الأول؟ نبدأ. طيب يلا، من منكم حافظ الباب الأول؟ أني حفظت. يلا تفضل. يا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. أحسنت، جيد. إذن هذا الباب الأول من كتاب التوحيد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، متيمما بذلك بكتاب الله جل وعلا وما جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسائله عفوا إلى الملوك. هنا جاء في النسخة، طبعا يا إخوة لابد أن تقرأوا من النسخة المهمات حتى نكون متفقين على المتن. موجود في المهمات المطبوع ولا موجودي؟ طيب إذن خذوا هذه النسخة من الشبكة. جاء في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد بدون مقدمة، وجاء في بعض النسخ الأخرى المقدمة التي ذكرت هنا: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التوحيد، أو كتاب التوحيد، يعني كتاب نقطتين التوحيد، وهذا يعني كصحيح البخاري، إما تقرأ باب القول والعمل أو باب القول والعمل، القول العلم قبل القول والعمل، وهذا معروف في اختلاف النسخ والمعنى واحد. طيب هذا الباب هل فيه ترجمة هنا لهذا الباب؟ أجيبه. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا في بعض النسخ على أساس أن هذا هو الترجمة، وبعضها لا، كتاب التوحيد وذكره كدليل. قال العلماء معنى هذا الباب بما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، أي باب وجوب التوحيد، وبعضهم يقول باب وجوب التوحيد على الأعيان، أي أن هذا التوحيد لا يستطيع أن يأتي إنسان يقول أنا غير مخاطب بهذا التوحيد. يعني الشيخ بدأ بالباب الأول الذي يجعلك تفهم بأن هذا التوحيد إنما هو قد أمر قد أوجبه الله عليك، فلا بد أن تعمل به. آخر باب من كتاب التوحيد باب وما قدر الله حق قدره. قال العلماء أول باب لكتاب التوحيد باب ما يجعلك تعظم التوحيد، وآخر باب من كتاب التوحيد باب الأمر الذي جعل الناس لا يعظمون التوحيد ويقعون في الشرك، وهو أنهم ما قدروا الله حق قدره. واضح؟ نعم. هذه المناسبة بين أول باب وآخر باب، بدأه الشيخ بما يستدعي تعظيم التوحيد، وأنهى كتابه بما يدل على أن سبب عدم تعظيم الخلق لله وسبب وقوع الخلق في الشرك وعدم تعظيم التوحيد هو أنهم ما قدروا الله حق قدره. وكل الكتاب من أوله إلى آخره ما بين هذين الأمرين، إما سبب تعظيم الله أو الأمر الذي ترك أن أدى إلى عدم تعظيم الله ونتائج ذلك. واضح؟ إذن الباب الأول هذا باب وجوب التوحيد، ثم ذكر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم كما قال علي رضي الله عنه. وأعظم أمر هو التوحيد وأعظم نهي هو الشرك، ولهذا قال ابن عباس ومعنى ليعبدون أي ليوحدون، لأن العبادة التي ليست توحيدا لا تسمى عبادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسائل. إذن الأمر الأول هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي أن الله خلقهم لغاية عظيمة، قد هيئوك لأمر لو فطنت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولهذا يقول حافظ حكمي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير يبشر الناس بثواب طاعة الله وينذرهم عقاب من خالف أمر الله، وأعظم مخالفة هي مخالفة الشرك. فما من أمة إلا وفيها نبي ورسول جاء إلى أمر عظيم وهو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص هو الشيطان، والمعنى العام هو كل ما عبد من دون الله. وعرفه ابن القيم بتعريف أوسع قال الطاغوت، ومر معنا في ثلاثة الأصول، هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ثم ذكر رؤوس الطواغيت الخمسة كما مر معنا. إذن هنا الطاغوت معنى عام، أي شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. طيب إذا عبد من غير الله وهو غير راض كعيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد وهو غير راض، أنا أقول هذا عبادة للطاغوت؟ لا. على حسب، قال بعض أهل العلم هو طاغوت باعتبار العابد للمعبود، حاشاه، هو طاغوت باعتبار العابد، فعبادة غير الله هي طاغوتية أيا كان المعبود. ومر هذا معنا في القواعد الأربع. وقال آخرون لا، إنما يوصف بالطاغوتية الذي عبد وهو راض، أما الذي عبد وهو غير راض فإنه لا يوصف بذلك. ولعل هذا القول أقرب من جهة عدم توهم الناس لما لا يليق بالأنبياء والمرسلين والملائكة وغير ذلك، وهو الآخر من حيث المعنى صحيح، لكن تدرون أن العبارة التي تحتاج تفصيلا إذا كان الذي أمامك لا يفهم هذا التفصيل فإن تركها أولى، ونقول من عبد وهو غير راض فليس بطاغوت، إنما العابد مشرك. واضح؟ والطاغوت هنا هو الشيطان، لأنهم يعبدون الشيطان، قال تعالى لا تعبدوا الشيطان، فكل من عبد غير الله هو عابد للشيطان إن استجاب لأمره. ولما لمح الكفار ونظروا إلى هذا المعنى قالوا محمد يقول وهو قرآن أن إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم، أنتم لها واردون داخلون. قالوا ونحن عبدنا الملائكة وعبدنا عيسى وعبدنا وعبدنا، فنحن مع هؤلاء في النار. واضح شبهة الكفار؟ طيب ماذا رد الله جل وعلا عليهم بالآيات بعدها؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتوفاهم الملائكة. الآيات من سورة الأنبياء. والذي أثار هذا هو ابن الزبعري، وقيل أنه تاب بعد ورجع عن ذلك القول وأسلم. واضح الأمر؟ إذن الصالحون سبقت لهم من الله جل وعلا الحسنى وهم عن تلك النار مبعدون. إنما الكفر على من عبد لا على المعبود ما لم يرضى. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى هنا أي أمر ووصى، ومناسبة هذه الآية ظاهرة في أن الله جل وعلا جعل هذا الأمر هو أول ما يؤمر به وهو عبادة الله. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيجمع ما بين العبادة ونفي الشرك، لأن التوحيد نفي وإثبات كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. ثم ذكر آية الأنعام وكلام ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الوصية؟ الوصية هي الأمر، هو اسم موضوع لما يؤمر به على وجه التعظيم إن كان فرضا أو نفلا. فما أمر به على وجه عظيم ويستوجب تعظيم الموصى إليه فهي وصية. قل لك نوصيك، أي أكل إليك فعل أو تطبيق هذا الأمر العظيم. وباب الوصايا معروف في كتب الفقه التي عليها خاتمه أو خاتمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية وكأنه صحح عليها أمضى عليها، وكان بسم يختم على كتبه. ثم ذكر آيات الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وهذا قد رواه الترمذي بسند صحيح. ما معنى وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا أوصى به يا إخوة؟ لا. لا. قال بعض أهل العلم أن الوصية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله والسنة. إذن بماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالكتاب والسنة. ورأس ما في الكتاب والسنة من أوامر ونواهي هو موجود في هذه الآيات من سورة الأنعام. فهمتم القول الأول؟ هذه الآيات من كتاب الله وهي جامعة في معانيها، وهي والنبي أوصى بكتاب الله فكأنه أوصى بها. الأمر الثاني والقول الثاني أن الذي في هذه الآيات عليه مدار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أراد أن ينظر إلى زبدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات جامعة فليرجع إلى تلك الآيات. وفي الحقيقة كلا المعنيين صحيح. واضح؟ اتضح المعنى يا إخوة ولا؟ نعم نعم. إذن لو سألتكم الآن ما معنى هذا ماذا تقولون؟ أن ما ورد في الآية هو زبدة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هذا هو. فيكون أن إذا قرأت هذه الآية فكأنك تسمع إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته مجموعة في هذه الآية. والأمر الثاني أنها من كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل في الصحيحين قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف أي خلفه على الدابة، وهو هنا حمار، وهذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يردف الناس خلفه. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن ابن مندى رحمه الله تعالى أفرد رسالة في أسماء الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم في على دابته، قال فبلغوا 30 نفسا انتهى. وهذا من لطائف العلم، يعني انظر اهتمام علماء الحديث بكل ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أردف 30 رجلا على دابته. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، هذا الحق الذي وضحته كل الآيات التي مرت معنا. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حق الخلق على الله جل وعلا أنهم إذا فعلوا ذلك لا يدخلهم النار، وهذا الإدخال قد يكون إدخالا أبديا وقد يكون إدخالا أمديا. ما معنى؟ أنهم إذا عبدوا الله عبادة تامة بالأوامر والنواهي وفروع التوحيد فتحريم دخولهم على النار تحريم أبدي، وسيأتي هذا إن شاء الله معنا في الأبواب المقبلة. والأمر الآخر أن إذا شابوا توحيدهم بتقصير لا يمس بأصل الدين فإن تحريمهم تحريم أمدي، أي أنهم وإن دخلوا النار لابد أن يرجعوا إلى الجنة. فصاحب التوحيد مآله إلى النار يقينا وإن عذب قبلها، ومن حقق التوحيد تحقيقا كاملا لا يدخل النار أبدا، بل ربما يكون من 70,000 الذين يدخلون النار بلا الجنة عفوا بلا عذاب ولا سابق حساب. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ يعني التبشير هنا ليس بأن حق الله على العباد التوحيد، هذا يعرفونه الصحابة، لكن الذي جهله الصحابة هو أن الذي يفعل هذا محرم على النار. فقال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم. طيب هل بشر معاذ بهذا الأمر في آخر حياته؟ نعم نعم، وإلا لما روي إلينا الحديث، وجاء في لفظ ذلك أنه قال خفت من أن أكون ممن كتم علما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه في حياته، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وشرف معاذ رضي الله عنه على الموت فروى ذلك الحديث خوفا من كتم العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى له أبيات جميلة في ذكر هذا الحديث وغيره، يقول حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هنا سبب النجاة فحبذ السببان. ثم يقول والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، يعني الناس ما بين شرك وبدعة أو بعض والعياذ بالله واقع في البدعة والشرك. هنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، هل على الناس حق على الله؟ لا. طيب وهذا الحديث قال وحق العباد على الله، لكن هذا حق أوجبه الله على نفس. إذن هو حق للناس على الله، لكن هل للناس أن يحقون على الله بعقولهم؟ جواب لا. إذن يقول أن للناس على الله حق يقينا بنص الحديث، لكنه حق تفضل الله جل وعلا به على خلقه وهو حق، كما أن الله تعالى هل يحرم على نفسه أمورا؟ نعم. مثال ذلك ظلم. حسن. وكذلك هل يوجب الله على نفسه أمورا؟ نعم. نعم بنص الحديث وبنص إن رحمتي سبقت عذابي، كتب كتابا عنده عند العرش سبحانه. إذن الله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه، لكن ليس للخلق الذين يوجبون ويحرمون، إنما هذا محض فعل من الله جل وعلا فعله تفضلا على خلقه وعدلا منه وكرما وفضلا سبحانه وتعالى. ولهذا قال القائل قال ما للعباد عليه حق واجب، أي هم يوجبونه، كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وساق ابن القيم هذه الأبيات بلفظه في النونية، واضح الأمر؟ طيب اقرأ كمال المسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه واضحة وظاهرة. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، يعني الخصومة وقعت في الربوبية، لا وقعت في توحيد العبادة. ولهذا إذا قال الملك للعبد في قبره من ربك، هل المقصود من خلقك؟ لا، من معبودك، لأن الخصومة إنما وقعت في ذلك. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا استدلال عظيم، لأن الله جل وعلا قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا ظاهر. طيب قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن الكفار عبدوا الله ولا ما عبدوا الله؟ عبدوا الله، لكن العبادة التي خالطها الشرك هل هي عبادة؟ لا. أحسنتم، إذن العبادة التوحيد، هذا المعنى. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا بالإجماع أن الرسالة عمت الكل، والمقصود جنس الأمم أو الأمم، لكن الأفراد قد يتخلف فرد، كما جاء في حديث أبي هريرة أن أربع يدلون يوم القيامة يوم القيامة بحجة، وذكر منهم أصحاب الفترة، وهذا ينطبق على أفراد. أما الأمم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والله لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت الشرائع. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. لأن هم ماذا قالوا؟ قالوا نحن نعبد الله. الشيخ قال المسألة الكبيرة، لأن البلاء هنا هم يشركون بالله، فإذا جئت وقلت أن الشرك محبط قالوا نحن نعبد الله، يقال لهم العبادة التي ليس معها كفر بالطاغوت ليست عبادة. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذه هي القاعدة الثالثة من كتاب التوحيد، أنه من عبد عيسى ومن عبد الشجرة والحجر ومن عبد الملك ومن عبد الفلك كل هذا شرك، فالنظر في الشرك إلى صرف حق الله إلى غيره لا إلى المصروف إليه أيا كان هذا المصروف إليه. نعم. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. نعم، بدأت قل تعالوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم في الآخر قال ذلكم وصاكم به. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم، إذن بدأت بالتوحيد وانتهت بماذا هذه الوصايا؟ بالتوحيد. طيب وبعد ماذا قال ونبهنا؟ على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. رأيتم نظر الشيخ وشفوف نظره رحمه الله تعالى في التفسير؟ هذا الذي يملأ الله جل وعلا قلبه بالتوحيد إنما يصبح إذا قرأ القرآن يقرأه بقلب متغير، فإنما يقرأ وهمه إبراز حق الله جل وعلا من تلك الآيات العظيمة. وصايا بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، ثم ذلك بعده ذكر ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهذا هو الحكمة، والحكمة وضع الشيء في محله، لأن الشرك ظلم. نعم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأعظم حق هو التوحيد. نعم. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله تعالى علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، قلت أن التي لا يعرفها أكثر الصحابة بشرى الموحد، لا أن التوحيد واجب. نعم. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. وعلى هذا بوب البخاري أنه على هذا الحديث قال: باب أن تختص قوما بعلم دون قوم. لماذا؟ لأنه ليس كل العلم يصلح للكل، إنما بعض الأمور لا يصلح ذكرها لكل الناس، ومنه هذا الحديث قال: لا فيتكلوا. ولهذا من الحكمة أنه ليس كل ما يقال يقال للكل، لا، بل أحيانا بعض الناس لا تحتمل أفهامهم كثيرا من الكلام. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. سيأتي إن شاء الله بيان هذا. نعم. السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين. بعض أهل السنة وأهل التوحيد قالوا: إن كان في الأمور القدرية، يعني يقول لك مثلا ما حال الطقس غدا، تقول الله ورسوله أعلم، هذا غلط، هذا بالإجماع أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك. ولكنهم قالوا في الأمور الشرعية، لو سألتك عن ما مثلا حكم طفل الأنبوب، تقول الله ورسوله أعلم، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا، لأن هذه المسألة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع، وهذا جوزه بعض أهل العلم. لكن الأقرب القول الثاني، سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك من أولها، وهو أنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يقال. في البلاد أحيانا بعض الناس يقول: شني حالك؟ يقولك الله ورسوله أعلم. وين أعلم؟ الله أعلم. نعم، وين رسوله يعلم حالك؟ ولهذا في الحديث: لا تدري ماذا أحدث بعدك. ولهذا في القرآن كم من آية تجدون فيها: وما كنت لديهم، وما كنت، إذا وجدت وما كنت دليل على نفس المياه لا يعلم الغيب. وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت إلى غير ذلك، فآيات كثيرة، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. نعم، أما فضيلة معاذ فهي ظاهرة، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم، وهذا دليل لوفرة عقله رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في الحديث أن معاذ إذا قدم العلماء يوم القيامة يسبقهم معاذ برتوة، أي برمية حجر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام. وكان يشبه بإبراهيم الخليل رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.